لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: شروط سماع الدعوة بالزواج قانونا. القيود دي مهمة عشان ننتبه إلى أنها عشان تسمع الدعوة قانونا وليس في إثبات صحة الزواج أو بطلانه. في فرق بين المحاكم تنظر في الدعوة وتبحث في الاستحقاقات المترتبة عليها أو في فسخها أو الطلاق يعني إنهائها، فلضبط الأمور رأى المشرع الوضعي، المشرع الوضعي يعني الذي وضع الاصطلاح بتاعها بقى إيه؟ بقى ضد الشرعي، ولكن المقصود أنه وضع القوانين، وفي وضع موافق للشرع وفي وضع إيه؟ يخالف الشرع. لكن هو الاصطلاح بقى فيه حساسية شديدة جدا عن كلمة القانون الايه الوضعي او المشرع الوضعي. المشرع ده اذا كان يعني الذي له سن القوانين، اذا كان ارجع الى الشريعة زي كلمة المجلس التشريعي، المجلس التشريعي ده اذا كان مرجعه الى الشريعة وانما يأخذ ما يسن من القوانين وفق الشريعة، فلا يكون هذا كفرا ولا شركا. وإلا فكثيرا ما يقول العلماء صاحب الشرع يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله، فسمي كذلك الشارع أحيانا يسمى كذلك، ليس لأجل أن هذا الأمر له حق التشريع. حق التشريع حق لله عز وجل من معاني الربوبية. ولذلك إن رأى أحد أن المشرع الوضعي له حق إنشاء القوانين دون رجوع إلى القرآن أو إلى السنة فقد اتخذوهم أربابا، ويكون هذا شركا أكبر ناقلا عن ملة. كمن يقول: سيبونا بقى من حكاية القرآن والآيات القرآنية، نحن لا نأخذ مرجعيتنا من من القرآن ولا من السنة، نحن دولة مدنية. اللي يقول كده ليس بمسلم. لكن هنا هنلاقي ان الحاجات دي كانت موجودة في قانون المحاكم الشرعية او لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، اللي هي تحولت في القانون يعني عندما ألغيت الى قسم الأحوال الشخصية ومحاكم الأحوال الشخصية، والتي ما زالت في جملتها تستند إلى الشريعة في الجملة. نقول المقنن عشان بقاش في شبهة يكون أفضل. يقول: رأى المشرع الوضعي شروطا لسماع الدعوة بالزواج من جهة، وشروطا أخرى لمباشرة عقد الزواج رسميا من جهة أخرى. يعني ايه اللي هيعمله اللي هيوثقه؟ في فرق بين عقد الزواج وبين ايه؟ التوثيق. يقول: نجملها في مالي اتماما للفائدة، عشان الناس تعرف اللي ماشي قانونا وليس هذا متعلقا بان هذا متوقف عليه الاحكام الشرعية. قال المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج: جاءت الفقرات الأربعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. كان ده فضل لغاية سنة 55 وألغيت المحاكم الشرعية وتحولت إلى الأحوال الشخصية في القانون العام، بس معظمها بنفس المعطيات. يعني حتى حاجات الغلط اللي كانت موجودة كانت موجودة بس في المحاكم الشرعية برضه، زي الوصية الواجبة وزي تنفيذ الوصية لوارث في حدود الثلث. هذا الكلام الباطل المخالف للإجماع واللي أصبح مستقر خالص، لدرجة أن لو حد خلفه يتهمه هو بمخالفة الإجماع تحول إلى المحاكم إلى الأحوال الشخصية. يقول والإجراءات المتعلقة بها، قال لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 1911 ميلادية، سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيرهما، إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها. يعني اشترط ان الكلام ده يكون في حد بينكر، وامتى؟ بعد وفاة احد الزوجين. لكن الزوجين موجودين واقروا بقيام الزوجية بينهما، تبقى ايه؟ تبقى صحيحة. يقول سواء كانت مقامة من احد الزوجين عشان يستحق الميراث بدل اللي غير اللي مات، ام من غيرهما الاولاد أولاد أحدهما. يقول إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق، ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 1897 فقط بشهادة الشهود، وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. قبل، عشان التاريخ ده ما كانش فيه توثيق ولا اشتراط، الشهود فقط. صحيح. الى الان لو الزوج عايش هيقر ولا لا؟ ولو ما حدش انكر هيقر، لكن لو في انكار مش هيقبله سماع الدعوة. يقولوا والله انتم ايه قصرتم، واحنا مش هنقبل الشهود مع انكار اخرين. وكأن فيها برضو طبعا امور لها اعتبار معين، يعني وهو ان شراء ذمم الشهود بالطريقة الشفوية اصبح مشتهرا، ويعني الشهود الزور من اكثر وايسر ما يمكن. يعني قال ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من احد الزوجين او غيره في الحوادث الواقعه من سنه 1911 الا اذا كانت ثابته باوراق رسميه او مكتوبه كلها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك. اللي هو الزواج اللي بيسموه زواج ايه؟ عرفي. يعني الاثنين موقعين على الايه؟ على ورقة عادية مش موثقة رسميا. يعني فكرة الكلام ده لغاية النهاردة موجود، وثقوا ورقة وذهبت الى المحكمة وعليها توقيع الزوج تثبت الزوجية بالورقة دي وعليها اثنين شهود، والزوج اقر بان الزوجية قائمة، انتهى الموضوع. الزوج ما أقرش يتجاب الشهود، صح كده؟ وإذا أقر الشهود وفي ورقة والتوقيع عليها هتثبت الزوجية. ما هو عرفا ده ورقة عادية، حتى لو الزوج أنكر بس فيه شهود وفي ورقة وعليه توقيع، يعني ده خطه. هل ده مش خط يعملوا اختبار خط وكده ويثبت صحة التوقيع، يثبتوا الزوجية بالإيه؟ بمثل هذه الطريقة. طبعا الحاجات دي مهمة لكثرة الزواج غير الموثق في وقتنا. الزواج العرفي للأسف انتشر انتشارا كبيرا، وبالتالي ففي حقوق مترتبة على ذلك من إثبات النسب وإثبات الحقوق، وده طبعا مشاكل ضخمة جدا لانتشار الزواج العرفي بين الشباب والفتيات. فمعرفة الحاجات القانونية التي يمكن إثبات بها الزواج شرع، يعني قانون شرعا وقانونا يعني، أمر مهم يعني. يقول ولا تسمع عند الإنكار دعوة الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة وثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931. ها؟ 31 البتاعة دي صادرة سنة 31. وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحالة الناس وصيانة للحقوق من العبث والضياع. وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك. فكرة التوسع بهذه الطريقة ليس صحيحا. الجهة الشرعية انه له ان يمنع سماع الدعاوى لما يراه هو من المصلحة او لعدم ضياع الحقوق، ويمنع القضاء من سماع الدعاوى، هذا ليس صحيحا على الاطلاق. اما ان دي قواعد شرعية كلام صعب. يقول واشتملت لائحة 1897 و 1901 1910 للمحاكم الشرعية على كثير من مواد التخصيص، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما، وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعدما تبين لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسرة. إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج وهو أساس رابطة الأسرة لا يزال في حاجة إلى الصيانة والاحتياط في أمره، فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحده أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء، وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورا وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء غرض آخر اعتمادا على سهولة إثباتها، خصوصا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج. التسامع الناس تروح تشهد به ان احنا سمعنا ان فلان وفلانة ازواج، مش بالشهادة على سماع العقد بذاته. بيقول زي بالضبط الاستفاضة. تأكيد بيقولوا لا بالتسامع. لا ده اقول لك احنا كلنا نعرف ان فلان جوز فلان، كلنا عارفين كده. طب سمعتوا العقد؟ ها لا لم يشهدوا العقد. يقول طبعا ده في الناس الكبيره مثلا هتبص تلاقي ايه، انت جيران عايشين مثلا تطلعت لقيت ايه الحاج فلان جوز الحاجه فلان فلانه من غير ما ايه ما تكون انت شهدت اتولدت قبليهم مثلا. بس طب لو حصل حاجة واحد منهم مات والتاني راح بقى يدور على ورق ما لقاهوش، تروح تشهد انت؟ هتقول ايه؟ انا جارهم بقى لنا 30 سنة وهم ايه متجوزين، من غير ما تكون انت سمعت عقد الزواج، انت مش شاهد على العقد. يقول التسامع ده بيقول ايه، الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج، وقد تدعى الزوجية بورقة ان ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا، وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائما بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهي أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطرا. فحملا للناس على ذلك وإظهارا لشرف هذا العقد وتقديسا عن الجحود والإنكار ومنعا لهذه المفاسد العديدة واحتراما لروابط الأسرة، زيدت الفقرة الرابعة في المادة 99 التي نصها ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 31. بس الحقيقة دي ليست هي التي يعمل بها. أظن تطوير القانون الأحوال الشخصية جعل أن الورقة العرفية الموقع عليها اللي هي الفقرة الأولانية دي اللي هي كانت مكتوبة بخط متوفى وعليها إمضاء أو بالإقرار بها من الطرفين تصادق على زواج. ده لو اتنين عايشين خلاص الموضوع ايه محلول بهذه الطريقة. وأظن ممكن تكون عند الإنكار دعوة الزوجية أو الإقرار بها بعد وفاة أحد الزوجين. يعني الكلام ده كله متعلق بوفاة أحد الزوجين وإن في دعوة زوجية من غير أوراق رسمية. قول تحديد سن الزوجين لسماع دعوة الزواج. نصت الفقرة الخامسة من المادة 99 من لائحة الإجراءات الشرعية لا تسمع دعوة الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة هجرية أو سن الزوج تقل عن 18 سنة هجرية إلا بأمر منا يعني من القاضي أو نحو ذلك. طبعا اتلغت الكلام ده وأصبح عدم توثيق أي عقد زواج إذا كان سن الزوجين 18 سنة. وهذا الكلام كلام باطل شرعا مخالف للإجماع. هما مش هو صحيح نتيجة عدم التوثيق الرسمي أصبح هذا الأمر عند الناس مضيعا للحقوق خصوصا مع رفع سن الزوجية في الأنثى إلى 18 سنة. ومعلوم أن معظم الإناث يبلغن في سن 11، 12، 13، والحاجة إلى الزواج مع وجود أنواع من الفتن حاجة ماسة. وتجريم عقد الزواج دون هذه السن تجريم لما أحله الله عز وجل شرعا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون منازعة بإجماع الفقهاء أن للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة دون البلوغ. وبعد البلوغ فلا ينازع أحد من الفقهاء. وتقييد المباح لابد أن يكون له سبب غير إرضاء الجهات الأجنبية وليس أن تقييد المباح مردود إلى الإمام كما يشتهي أو إلى الحاكم كما يختار ويريد. لأن الذي أحله الله سبحانه وتعالى لا يحرمه الناس ولا يجرمونه بحال من الأحوال. وهذه المسألة سببت فتنا عظيمة في أكثر البلاد التي طبقت فيها. مع أن الغرب عنده توسعة في هذا الباب كثيرة. طبعا تحولت 16 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية. والغرب بقى عندهم حسب الأحوال المختلفة يعني بعض الولايات كثير جدا يعني ما زال على 16 عاما. في بعض الولايات الأمريكية 14 عاما وبعضها 13 عاما وبعضها 12 بإذن القاضي. فإحنا بقى أبطال في تنفيذ القوانين الدولية. سبحان الله مؤتمرات فعلا قرارات مؤتمرات السكان دي تتنفذ على الدول العربية والإسلامية ما تنفذش على الولايات اللي بتختار ذلك في قوانينها الفيدرالية في أمريكا. والحاجات العجيبة يعني إن طبعا المعاقبة على ذلك مع الحاجة إلى الزواج دون هذه السن خصوصا في سن 16 يعني حاجة كانت موجودة لسنوات طويلة جدا 16 سنة. ما الأضرار التي حدثت إلا أنها النظرة المعوجة للمؤتمرات الدولية في ذلك الراغبة في هدم الأسر في الحقيقة وبناء العلاقات الجنسية المحرمة. فإنهم لا يمنعون من إقامة العلاقات الجنسية المحرمة دون هذه السن. يعني الزنا طالما أنه بغير إكراه فإنه من سن 14 يسمحون للفتى والفتاة بالصداقة كما يزعمون وبما في ذلك المعاشرة الجنسية. طبعا احنا القانون بتاعنا ما بيسمحش بالحكاية دي اذا كان يعني لا اعتبار للرضا دون 18، ولكن يعتبرون الرضا بعد 18. فاذا عاشر انثى سموه وقاع، اذا واقع انثى بغير رضاها عوقب بالاشغال الشقة المؤقتة والمؤبدة. طبعا هذا الكلام ضلال مبين بل كفر بالله عز وجل، لانه يجعل الوقاع بالتراضي فوق 18 لا بأس به الا اذا كانت المرأة مزوجة. وكلمة واقع انثى دي لان هم يرون الزنا خاصة ملوش اذا زنى بامرأة، لا اذا واقع انثى يسموه وقاع الا اذا كانت المرأة مزوجة فيكون زنا، ولا تسمع دعوة الزنا الا بدعوة الزوج. واقعة الزنا لا تنظرها المحاكم، عشان كده قلنا القاعدة الواسعة جدا دي انه له ان يقبل السماع او يمنع القضاة من السماع. دلوقتي خطر جدا الامر ده، هبيقول لهم ما تسمعوش دعوة الزوجية دعوة الزنا الا اذا كان الزوج هو الذي يقيم الدعوة. لو في 100 واحد جايين يقولوا رأينا فلان يزني بفلانة لا دخل لكم طالما ان الزوج لم يتكلم. دي قوانين الفرنسية الغربية المنحطة. يقولوا نصت الفقرة الخامسة خلاص. ها؟ كانوا عندنا كده وفي الكويت كده وفي معظم البلاد العربية. صحيح الكلام ده كله اتحط سنة 36 للأسف الشديد بعد الدستور المصري بحوالي 23 يعني 13 سنة صيغت بقى القوانين بهذه الطريقة. يقول وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة بتاعت تحديد سن الزوجين ما نصه، كانت دعوة الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من 16 سنة للزوجة و 18 للزوج، سواء أكانت سنها كذلك وقت الدعوة أم جاوزت هذا الحد. فرؤية تيسيرا على الناس وصيانة للحقوق واحتراما لآثار الزوجية أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة، وهي ما إذا كانت سنهما أو سن أحدهما وقت الدعوة أقل من السن المحددة. يعني ايه يعني يقولوا وقت الدعوة فقط يعني، اما مباشرة العقد يبقى ايه ممكن يبقى قبل ذلك. تحديد سن الزوجين لمباشرة عقد الزواج رسميا، ولا قبلها كان ايه لسماع دعوة الزواج. ونصت الفقرة الثانية من المادة 366 من لائحة الاجراءات. يعني الكلام ده محطوط من سنة 31، مش ان هو أحدثت هذه المسألة مسألة تحديد سن الزواج، لا دي شو أحدثت يعني في عصرنا الحاضر. عصرنا الحاضر زودوا السن من حوالي يعني من أيام حسني مبارك بعد مؤتمرات السكان المنكرة. طبعا مؤتمرات السكان دي يعني أن مصر تحفظت على كثير من فقراتها والسعودية كذلك تحفظت عليها ومعظم الدول العربية الإسلامية تحفظت، إلا أن في فقرات خطيرة جدا أقرت فيه. يقول نصت الفقرة الثانية من مادة 366 من لائحة الإجراءات على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة 16 سنة وسن الزوج 18 وقت العقد. سبحان الله هذا والله كلام باطل. كلمة لا يجوز، ما الذي جعله لا يجوز؟ وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 9 سنين، عقد عليها وهي بنت 6 وتزوجها وهي بنت 9 سنين. وكما ذكرنا قد قال عز وجل يا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وهي عامة في كل من لم تحض، سواء كان لمرض من البعض بقى من أهل البدع والضلال يقولون الآية في من إيه؟ في من تأخر حيضها وهي بالغة. وهذا الكلام باتفاق الفقهاء باطل، لا يلزم أن تكون من المرضى فلم تحض، بل اللائي لم يحضن لفظ عام، وهذا يشمل بلا نزاع الفتاة دون البلوغ. وإنما يمنع الزوج من الوطء إذا كانت لا تطيقه، إذا كانت الفتاة صغيرة، البنت صغيرة لا تطيق الوطء، يمنع الزوج من وطئها إلى أن تطيق. وإلا فهذا الأمر كيف يقول لا يجوز لأمر النص الشرع على جوازه واللائي لم يحضن؟ فإذا كانت لا تحيض وقد زوجت ودخل بها الزوج، لأجل ذلك كان عليها العدة ثلاثة أشهر، لأن التي لم يدخل بها ليس عليها عدة. ثم هم يمنعون العقد ولا يمنعون الدخول فقط. قال: وإما جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إهماله، وقد تطورت الحال حيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا لحسن القيام بها، ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد الحالي، يعني 21 سنة ميلادية. ها؟ الحالي طبعا ده كلام بيقولوا سن الرشد الحالي 21 سنة ميلادية، أو سن أو ممكن تنفع المال على فكرة، يعني بيعتبر سن الرشد المالي تحت 21 سنة. ما هو كده اللي بيعتمدوه، وهذا الكلام كلام بلا دليل. سن الرشد كما قال الله قال عز وجل: فإذا بلغوا النكاح، يعني البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى اليتيم إذا بلغ، وكذا اليتيمة، يختبر عند البلوغ، فإذا وجد منه حسن التصرف دفع إليه ماله. يبقى أصلا حتى سن الرشد المالي 21 سنة ده لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا إجماع بالأولى ولا دليل على الإطلاق. صحيح 21 يبقى سفيه، بس هم عندهم في القانون يعدي 21 يبقى سفيه، بس الدعوة، وإلا في الأصل 21 واحد وعنده 20 سنة ويدير تجارة واسعة. موجود عندنا الحالي، بس هي المالي قريبة. مسألة بقى إن الأحوال تغيرت، يعني البشرية بقى لها يعني السنين الطويلة دي كلها والأوضاع مستمرة على نجاح البيوت بالزواج، يعني مع صغر السن دون هذه السن المحددة، وتغيرت في زماننا فقط؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى العليم بأحوال البشر الذي شرع هذه الأحكام ولم يقيد قط، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع العلماء على ذلك، بل ولا أحد من الآئمة الأربعة ولا غير الأربعة يقيد سن الزواج طيلة هذه القرون الطويلة. ثم تقولون أنتم عن حوال تغيرت، ما الذي دفع؟ الله العليم بأحوال عباده لم يقيد، وهو أعلم بما يصيرون إليه. فهو لو كان كذلك لشرع الله عز وجل يعني أمورا معينة، يعني يقال إذا وجدتم الفتى والفتاة لا يتحملون المسؤولية مثلا فامنعوهم من الزواج. طب وهذا ما حصل قط من العليم الخبير سبحانه وتعالى ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم العليم بما يعني شرع الله سبحانه وتعالى. شيخنا عندنا في الزواج أغلبه 13 و14، وهنا في البلد أغلبه 20، حالات والله صحيح. نسبة الطلاق في المدن أعلى بكتير جدا من نسبة الطلاق في الريف. وفي الريف بيجوزوهم سن صغيرة وبتتم الأمور وتستمر. يكتبوا كتاب ومعرفة في العيال، بيدفعوا رشوة لكاتب الصحة يسجل لهم العيل. لا طبعا اسم جدهم دي خطر في المواريد جدا. وبالمجاملة أحيانا من غير رشوة. غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي، وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك في زمن أقل مما يلزم الصبي، مما يلزم للصبي، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 والفتاة 16. الله العظيم كلام فعلا تشريع باطل. طب واحد قال لكم لا 18 كويس، يجي واحد بعد شوية يقول لهم خلوها ايه 20 وحرام قبل ذلك ولا يجوز، واحد يجي يقول لهم لا خلوها سن 21 سنة. ناس مخرفة. يعني ايه جبتها منين 18 ده مناسب؟ دي واحد قال لك لا مش مناسب، واحد قال لك لا ده المناسب اقل من ذلك، زي ما في امريكا بيعملوا. لا امريكا لهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسميا، كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا وصيانة لقانون تحديد النسل لمباشرة العقد، تحديد السن الظهر وصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد، صدر قانون رقم 44 من السنة 1933، ونص المادة الثانية منه ما يأتي، مادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا بضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة. يعني اللي هو يروح يشهد ان فلان ده عنده كام تسنين، او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق. بس هم خلاص هم بطلوا التسنين تقريبا الا في مواليد سن معينة، يعني من ساعة ما عملوا الشهادات الالكترونية وأصبح الأمر معقدا للغاية، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. طبعا سنة 31 200 جنيه دي يعني مبلغ هائل، يعني قاسم للظهر. نسأل الله أن يكف شر هذه القوانين عن بلاد المسلمين. للأسف الشديد فعلا لم يعلق قط بكلمة واحدة، بل شال من عقد الزواج كله من الكتاب زواج الصغير وأحكام زواج الصغيرة، وأنه مذاهب العلماء فيها في جواز في في في, في المسألة أن للأبي والجد أن يزوج الصغيرة بالاتفاق ولو في مهدها. ها؟ لا مش موجود أصلا. ده بتكلم على الأحكام في المذاهب الأربعة. وأما غير الأب فلا يزوج الصغيرة عند الأئمة الثلاثة، ويزوجوها غير الأبي من الأولياء عند أبي حنيفة، ويجعل لها الخيار إذا بلغت. يعني يصحح عقد الزواج ويجعلها تختار إن شاءت أن تستمر وإن شاءت أن تنهي ذلك العقد. فالمسألة مسألة مبحوثة في كتب الفقه، وللأسف الشديد خلى الكتاب عن إيه؟ عن ذلك لأجل هذه ال Thank you. يعني مسائل مقيدة بمسألة مثلا المعاشرة المصرية ولا في اعتبارات أخرى؟ لا في جاي إن شاء الله لسه في مسائل الحقوق دي، بس بتكلم عن مسألة السن هي دي اللي ما جابكرهاش، لكن مسألة النفقات والأحكام المعاشرة ونحو ذلك موجودة تفصيلا. يعني فعلا في تغير في يعني في تركيبة الشباب الآن، ما في مسائل فعلا الغالب الآن الشباب يعني لا أقصد طبعا تغيير، لكن في اعتبار للمسائل دي ولا الشارع يعني حط ليها اعتبار؟ هو أوجب على الزوج النفقة، الحاجات دي موجودة، وجوب النفقة ده حاجة ويعاقب عليها إذا امتنع، لكن المسألة دي هي في مسائل فطرية فيها في الحقيقة، ولذلك مش هتتحد بقوانين. ومسألة الكفاءة دي، الكفاءة الدين هو الأصل في الكفاءة مع الحرية. فين؟ طب الحمد لله، انا يمكن انا اخطات ونسيت ان هو لم يتكلم عن الزواج الصغيره، هو موجود زواج الصغيره بعد في الكلام على الولايه جاي ان شاء الله. كويس الحمد لله. بس هي اظن ما حطهاش في هذا الموضع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.